أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة لا ألم نجعل Mm-hmm.

Oh. إياك نستعين اهدنا الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الفاتحة.